الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله: ومن سنن الوضوء، وهي جمع سنة، وهي في اللغة الطريقة، وفي الاصطلاح ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، وتطلق أيضا على أقواله وأفعاله وتقريراته صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. قال المؤلف قبل ذلك: وأما الشارب ففي كل جمعة. معناه أنه لا ينبغي تركه ولو إلى 40، لا ينبغي تركه فوق الأسبوع. فالشارب بخصوصه يعني يكون في كل جمعة، ولا ينبغي أن يؤخر عن كل أسبوع. قالوا لأنه يصير وحشا، يعني يفحش إذا ترك. وأما غير ذلك فيستحب في كل أسبوع، ولكن لا يترك فوق 40، لا يترك فوق 40. وأما الشارب فإنه لا يترك فوق أسبوع. نعم. وذكر من سنن الوضوء، وبين أن السنة في اللغة الطريقة، وفي الاصطلاح ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. نعم. قال: قال: وسمي غسل الأعضاء على الوجه المخصوص، وسمي غسل الأعضاء على الوجه المخصوص وضوءا لتنظيفه المتوضئ وتحسينه. نعم، لأن الوضوء من الوضاء، وهي النظافة والحسن. نعم. قال: السواك، وتقدم أنه يتأكد فيه، ومحله عند المضمضة. تأكد أن السواك، تقدم لكم أن السواك يتأكد في خمسة مواضع، ومنها نعم ومنها الوضوء. محله في الوضوء عند المضمضة، لأنه وقت غسل الفم. نعم. الله. قال: وغسل الكفين ثلاثة في أول الوضوء ولو تحقق طهارتهما. نعم، غسل الكفين ثلاثة في أول الوضوء ولو تحقق طهارتهما، يعني ولو تحقق نظافتهما. نعم. صلى الله عليه. قال: ويجب غسلهما ثلاثا بنية وتسمية من نوم ليل ناقض لوضوء، لما تقدم في أقسام الماء. يجب غسل الكفين ثلاثا، المشهور في المذهب، من نوم ليل ناقض لوضوء. تقدم، وهذا لحديث أبي هريرة في الصحيحين. وقال هنا يعني على هذا: من استيقظ من نوم الليل فإنه يجب أن يغسل كفيه ثلاثا، إذا استيقظ من نوم الليل الناقض للوضوء. وهذه عند الفقهاء المشهور في مذهب أحمد طهارة منفردة، فليست من الوضوء، ليست من الوضوء، طهارة منفردة. قالوا: لأن هذه الطهارة يجوز تقديمها عليه بالزمن الطويل. يعني هذا رجل استيقظ من نوم الليل، ما يريد يتوضأ الآن، فغسل كفيه ثلاثا ونوى هذه الطهارة، قال بسم الله وغسل كفيه ثلاثا بالنية، ثم لم يتوضأ إلا بعد ساعة أو ساعتين، يكفي، ما نأمره بعد ساعة أو ساعتين أن يغسل كفيه ثلاثا. إذن هذه عندهم طهارة منفردة، طهارة منفردة، ويجب لها نية منفردة أيضا، وتسمية. إن يعني التسمية تكفي تسمية الوضوء، لكن إن غسل كفيه ثلاثا قبل الوضوء بوقت طويل فلا بد من تسمية. في المثال المتقدم إذا استيقظ ولم يرد الوضوء فغسل كفيه ثلاثا وقال بسم الله، لا بد يقول بسم الله وينوي. وكذلك النية عندهم لا بد لها نية خاصة بها، لا تجزئ نية الوضوء، لا بد من نية، لا بد من نية تخصها. نعم. بسم الله عليك. قال ويسقط غسله ماء والتسمية سهوى. نعم، يسقط غسلهما والتسمية سهوا كما تقدم في سقوط التسمية في الوضوء، فكذلك تسقط التسمية هنا. وكذلك لو سهى فلم يغسل كفيه، استيقظ من نوم الليل ولم يغسل كفيه فيسقط ذلك عنه. قالوا وكذا جهل، وكذا جهل، يعني لو أنه يعني ترك ذلك جهلا لم يغسل كفيه ثلاثا جهلا فإنه لا شيء عليه. ومثل هذا أيضا قالوا يعني لو أنه ذكر أنه لم يغسل كفيه في أثناء الوضوء، ذكر في أثناء الوضوء أنه لم يغسل كفيه فلا يستأنف الوضوء، فلا يستأنف الوضوء، إذن يسقط غسلهما بالنسيان، الكفين ثلاثا يسقط بالنسيان. ولو تذكر في أثناء الوضوء وهو يغسل الوجه أو يغسل أو يمسح الرأس، نعم، فقالوا لا يستأنف بخلاف التسمية. التسمية تقدم أنه يستأنف، إذا نسي التسمية في الوضوء استأنف في المذهب، بدأ من جديد. أما لو نسي غسل كفيه ثلاثا فلا يستأنف الوضوء من جديد، لا يستأنف الوضوء من جديد. لماذا لا يستأنف الوضوء من جديد؟ قالوا لأن التسمية من الوضوء داخل فيه، وأما هذا فليس داخل، فليس داخلا فيه. وظاهر كلامهم أنه لو تركها عمدا لم يصح وضوءه، تركها عمدا، ويتجه كما في غاية أنه يصح غسل الجنب مع تركها عمدا، يعني في الجنابة يتجه كما قال صاحب الغاية أنه يصح غسل الجنب مع تركها عمدا. نعم. الله عليك. قال رحمه الله غسلهما سقط مطلقا حتى لو تذكر في أثناء الوضوء يسقط. نعم. حتى لو تذكر في أثناء الوضوء. نعم. قال رحمه الله وغسلهما لمعنى فيهما، فلو استعمل الماء ولم يدخل معنى هذا وغسلهما لمعنى فيهما، معنى غير معقول، معنى يعني غير معقول لأنه تعبدي. ومراده من هذه العبارة أنه ليس لإدخالهما في الماء، ليس المقصود الغمس، فلو أنه أتى بالماء إليهما ما غمس اليدين ولكن أصابهما الماء قبل أن يغسلهما ثلاثا أصابهما الماء، لو صب، لو كان صبا على يديه ما هو غمس، الحكم واحد، الحكم واحد. نعم. قال وفسد، قال فلو، نعم، قال فلو استعمل الماء ولم يدخل يده في الإناء لم يصح وضوءه وفسد الماء. نعم، وفسد الماء، الماء يعني الذي حصل فيهما، يعني الماء الذي حصل في يديه، يعني الماء الذي حصل في يديه يفسد، يفسد يعني يصير طاهرا كما تقدم لا مطهرا، ليس طهورا وإنما يكون طاهرا، هذا هو المذهب. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: ومن سنن الوضوء البداءة قبل غسل الوجه بمضمضة ثم استنشاق ثلاثا لو انغمس ثلاثا. في ماء كثير، لو انغمس في ماء كثير، يعني في المذهب قلتين، انغمس للوضوء في قلتين، نعم، وخرج على ما يأتي مرتبا، فإن ما دام الماء كثير فإن الحدث يرتفع. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال: ومن سنن الوضوء البداءة قبل غسل الوجه بمضمضة ثم استنشاق ثلاثا ثلاثا بيمينه واستنثار بيساره. نعم. يقول هنا: والبداءة، ويصح ضبطها بالبداءة. البداءة بمضمضة ثم استنشاق، يعني يرتب بين المضمضة والاستنشاق. نعم. قال: ثلاثا ثلاثا بيمينه، يعني بيده اليمنى، واستنثاره بيساره، كما في حديث أبي داود، حديث علي رضي الله عنه، يستنثر بيده اليسرى، يعني يخرج الماء بيده اليسرى. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال: ومن سننه المبالغة فيهما، أي في المضمضة والاستنشاق، لغير صائم فتكره. نعم. يقول: تكره المبالغة في المضمضة والمبالغة في الاستنشاق، نعم، للصائم، أما غير الصائم فتستحب المبالغة، وشرح المبالغة بقوله. نعم. قال رحمه الله: والمبالغة في مضمضة إدارة الماء بجميع فمه، وفي استنشاق جذبه بنفس إلى أقصى أنف، وفي بقية الأعضاء دلك ما ينبو عنه الماء للصائم وغيره. يقول: والمبالغة في مضمضة إدارة الماء بجميع فمه، يدير الماء بجميع فمه، يعني إلى أقصى الفم من هنا وهنا، هذه المبالغة في المضمضة. وأما المبالغة في الاستنشاق فبأن يجذبه بنفس إلى أقصى الأنف، إلى أقصى الأنف، هذه المبالغة. قال: وفي بقية الأعضاء، يعني الأعضاء فيها أيضا مبالغة، المبالغة بالدلك، ما الذي يدلكه؟ يدلك ما ينبو عنه الماء، يعني إذا كان الماء لا يطمئن على العضو فتدلك ما ينبو، يعني ما لا يطمئن، فإذا كان لا يطمئن على العضو، يعني ما يسكن على العضو، فتحرك الماء. للصائم وغيره، يعني المبالغة في غير المضمضة والاستنشاق للصائم وغيره، هذا ظاهر، يعني دلك اليد للصائم وغيره، دلك اليد مثلا هذه للصائم، نعم، وغيره للصائم وغيره، نعم نعم للصائم وغيره. وقالوا: أما القدر الواجب في الاستنشاق فهو جذب الماء إلى باطن الأنف، يجذبه بنفسه إلى باطن الأنف، وأما المضمضة فأدنى إدارة، يعني أدنى تحريك للماء. قالوا: ولو أنه أدخل الماء وجورا هكذا، يعني من غير تحريك، أو أدخل الماء إلى أنفه سعوطا هكذا، تسعط الماء من غير جذب، يعني أدخل في أنفه من غير جذب، فهذا في المذهب ما يجزي، لابد من جذب، يعني لو أدخل الماء من غير، يعني صب في أنفه صبا أو في فمه صبا، في المضمضة بلا تحريك وفي الاستنشاق بلا جذب، فإن هذا لا يجزئ في المذهب. لماذا؟ قالوا: لأن هذا يسمى صعود، ما يسمى استنشاق. وفي الوجور، هذا قالوا وجور، هذا ما يسمى مضمضة، ما يسمى مضمضة، فهذا يسمى وجورا لا يسمى مضمضة. نعم. صلى الله عليه. قال رحمه الله: ومن سننه تخليل اللحية الكثيفة بالثاء المثلثة، وهي التي تستر البشرة، فيأخذ كفا من ماء يضعه من تحتها بأصابعه مشتبكة أو من جانبيها ويعركها، وكذا عنفقة وباقي شعور الوجه. نعم، قالوا: وله بلع الماء، إذا تمضمض حرك الماء ولو أدنى حركة، يعني لو قال هكذا حركه لو أدنى حركة، له أن يبتلع الماء. قالوا: وتخليل اللحية الكثيفة، اللحية الكثيفة هي التي تستر البشرة، كما قال الشارح تستر البشرة. كيف يفعل؟ يأخذ كفا من ماء يضعه من تحتها بأصابعه، نعم، مشتبكة يعني في اللحية، كما قال في الهداية، يعني الأصابع تشتبك في اللحية. ليس المقصود أن الأصابع أنه يشبك أصابعه، المقصود أنه أن أصابعه تشتبك في اللحية فتتخلل اللحية. قال: أو من جانبها ويعركها، هكذا يأخذ الماء ويعرك اللحية من جوانبها عركا، نعم. وكذا عنفقة، العنفقة هذا الشعر يسمى عنفقة، الذي تحت الشفة يسمى عنفقة. قال: وباقي شعور الوجه، كل شعور الوجه، نعم، من الحاجب وكل شعور الوجه، نعم. ويأتي أيضا الكلام في شعور الوجه، في غسل الوجه، نعم. صلى الله عليك. قال رحمه الله: ومن سننه تخليل الأصابع، أي أصابع اليدين والرجلين. قال في الشرح: وهو في الرجلين آكد. نعم، يعني تخليل الأصابع في الرجلين آكد من اليدين، لأن الوسخ يعني أقرب أن يكون في الرجلين، ووصول الماء يعني عدم يعني احتمال عدم وصول الماء إلى ما بين أصابع الرجلين يعني أقرب من أصابع اليدين. قال وبين لنا هنا صفة التخليل، فقال نعم صلى الله عليه. قال: ويخلل أصابع رجليه بخنصر يده اليسرى من باطن رجله اليمنى، من خنصرها إلى إبهامها، وفي اليسرى بالعكس. وأصابع تخليل الرجلين يأتي إلى خنصر الإصبع اليسرى ويدخلها في بين خلل الأصابع. يقول هنا: من باطن رجله، يعني من أسفل الرجل، ما هو من ظاهر الرجل، يعني هذه يعني الرجل من أسفل، فيفعل هكذا من أسفل الرجل. قال في شرح المنتهى: زاد بعضهم من أسفل الرجل، وهو ما ذكره هنا بقوله من باطن الرجل. يقول: من خنصرها، يبدأ من الخنصر إلى إبهامها، وفي اليسرى بعكس ذلك. هذا هو المذهب، لا شك أن هذا يحتاج إلى دليل هذا التفصيل. المقصود أنه يخلل لو ما بدأ بالخنصر، المقصود تخليل الأصابع، ويستحب أن يكون بخنصر يده، والمستحب أن يكون باليسرى. قال صلى الله عليه. قال: وأصابع يديه إحداهما بالأخرى، فإن كانت أو بعضها ملتصقة سقط. أصابع يديه هكذا يفعل هكذا، نعم. أصابع يديه إحداهما فإن كانت ملتصقة، يعني لو في الأصابع التصاق، يعني صبع ملتصقة بصبع، ما يحتاج هذا التخليل، نعم، سقط، نعم. صلى الله عليه. قال رحمه الله: ومن سننه التيامن بلا خلاف. التيامن بلا خلاف، يعني يتيامن، يبدأ باليد اليمنى ثم باليد اليسرى، نعم. صلى الله عليه. قال: ومن سنن، قال: وأخذ ماء جديد للأذنين بعد مسح رأسه. يقول: يستحب أن يأخذ ماء جديدا للأذنين، ماء جديدا للأذنين بعد مسح رأسه، هذا هو المشهور في المذهب، نعم. والحديث في هذا شاذ، ولذا الأصح أنه يمسح رأسه يعني بفضل يعني بفضل أنه يمسح رأسه بما في يديه. لكن هنا يقول أخذ ماء جديد للأذنين بعد مسحه رأسه. نعم هذا هو المشهور في المذهب، يعني إذا مسح رأسه ما يكون بنفس الماء، يأخذ ماء جديدا ويمسح، هذا هو المذهب. نعم نحن ربما أن لو أطلنا بالخلاف والزيادة في الاستدلال وربما أن هذا يأخذ وقتا، فيعني ننبه على يعني ما نرى أن الطالب يحتاج إليه. صلى الله عليه. قال وقال ومجاوزة محل فرض، هذا المستحب في المشهور في المذهب، أن يعني يجاوز محل الفرض. قالوا فإذا غسل وجهه وصل إلى مقدم الشعر هنا وصفحة العنق هنا، صفحة العنق هنا، وإذا غسل يديه ارتفع في العضد، وإذا غسل رجليه غسل الساقين، غسل الساقين. قال وأما مسح العنق هنا، مسح العنق فإنه لا يستحب في المذهب. وعن أحمد رواية وهي أصح أنه لا يستحب، لا تستحب المجاوزة لمحل الفرض. نعم صلى الله عليه. قال ومن سننه الغسلة الثانية والثالثة وتكره الزيادة عليها. الغسلة الثانية والثالثة وتكره الزيادة عليها. وشرح الزاد يعني فيه شرح مطول موجود في الإنترنت الذي يحب الزيادة في الاستدلال. نعم الغسلة الثانية والثالثة هذه من سننه، وتكره الزيادة عليها، يعني يكره أن يزيد على غسلة على الغسلة الثالثة، يعني أن يغسل أربع، الغسل أربع مرات للعضو هذا مكروه. نعم صلى الله عليه. قال ويعمل في عدد الغسلات بالأقل. الأقل يعني هو المتيقن، يعني إذا قال أنا ما أدري غسلت العضو مرة أو مرتين، يأخذ بالأقل أنه غسله مرة. نعم صلى الله عليه. قال ويجوز الاقتصار على الغسلة الواحدة، والثنتان أفضل منها، والثلاث أفضل منهما. والثلاثة نعم عندك الثلاث. أي نعم الثلاث. نعم هو قال غسله ويجوز الاقتصار على الغسلة الواحدة، ظاهر أصوب هذا والثلاث، لأن يعني والثلاث غسلات، والثلاث أفضل منها، أفضل منهما، الثلاث هو الصواب. نعم الثلاث عندي النسخة هنا قال والثلاثة. نعم الثلاث أفضل منها، يجوز أن تقتصر على غسلة واحدة ولكن الثنتان أفضل، والثلاث لأنها مؤنث. شيخنا نسخ سلمكم الله، في نعم. في الثلاثة وفي الثلاث، الثلاث نسخ نسخ اختلاف نسخ. نعم نعم اختلاف نسخ. نعم نعم لكن من جهة الوجه نعم نعم وجه يعني تأنيث العدد هنا ثلاثة. نعم نعم. نعم صحيح صحيح. فلما قال غسلة غسلة لأنه يجوز الاقتصار على الغسلة الواحدة، فيعني فالظاهر ان ان ان ان المعدود مؤنث هنا فيكون الثلاث، لان العدد ما بين الثلاثة الى التسعة يخالف المعدود. الصوت الصوت نعم والله بارك الله فيك. نعم قال رحمه الله ولو غسل بعض أعضاء الوضوء أكثر من بعض لم يكره. نعم يقول لو غسل بعض أعضاء الوضوء أكثر من بعض لم يكره، يعني يخالف، هذا يغسله مرتين وهذا مرة، يقول لا يكره. نعم صلى الله عليه. قال: ولا يسن مسح العنق ولا الكلام على الوضوء. لا يسن، يقول مسح العنق، قال ولا يكره، ولا يكره، ولا الكلام على الوضوء، قالوا لا يسن الكلام على الوضوء. أما الذكر فلم يرد، ومراد هنا بالكلام يعني بغير ذكر الله، بغير ذكر الله، حتى يكون مستحضرا للنية، تحضر النية. فالكلام على الوضوء قالوا لا يسن، لا يسن، ولا أيضا، نعم، ولا يكره، ولا يكره، وقد كرهه بعض الحنابلة. نعم صلى الله عليه. قال رحمه الله: باب فروض الوضوء وصفته. الفرض لغة يقال لمعان أصلها الحز والقطع. نعم. وشرعا ما أثيب فاعله وعوقب تاركه. نعم. والوضوء استعمال ماء طهور في الأعضاء الأربعة على صفة مخصوصة. نعم. نعم. وكان فرضه مع فرض الصلاة كما رواه ابن ماجة، ذكره في المبدع. نعم، هذه همزة وصل، كما رواه ابن ماجة، يقول ذكره في المبدع. عرف هنا الفرض بأنه الحز والقطع، وبأنه شرعا ما أثيب فاعله وعوقب تاركه. والوضوء استعمال ماء طهور في الأعضاء الأربعة على صفة مخصوصة من الوضاءة، وهي النظافة والحسن. وذكر أن فرضه مع فرض الصلاة كما رواه ابن ماجه، رواه ابن ماجه من حديث زيد بن حارثة، وهو ضعيف الحديث، لكن جاء ذكر هذا في الطبراني. أما أصل الحديث في ابن ماجه فلم يصرح فيه بهذا المعنى، وإنما جاء هذا في الطبراني في الأوسط، أن جبريل نزل على النبي صلى الله عليه وسلم في أول ما أوحي إليه فعلمه الوضوء، فعلمه الوضوء، والله أعلم. نعم صلى الله عليه وسلم. قال: فروضه ستة، وهذه لا تسقط لا سهوا ولا جهلا. فروض الوضوء لا تسقط لا سهوا ولا جهلا. نعم صلى الله عليه. قال: فروضه ستة، أحدها غسل الوجه، قوله تعالى: فاغسلوا وجوهكم، والفم والأنف منه، أي من الوجه لدخولهما في حده، فلا تسقط المضمضة ولا الاستنشاق في وضوء ولا غسل، لا عمدا ولا سهوا. نعم، المضمضة والاستنشاق من الوجه، وكما تقدم أن الفرض لا يسقط سهوا ولا جهلا، ولذا المضمضة والاستنشاق لا تسقط في وضوء ولا غسل، لا عمدا ولا سهوا. نعم صلى الله عليه. قال: والثاني غسل اليدين مع المرفقين، لقوله تعالى: وأيديكم إلى المرافق. إذا لابد أن يدار الماء على المرفق. ها؟ نعم، لابد أن يدار الماء على المرفق. نعم. والثالث مسح الرأس كله ومنه الأذنان، لقوله تعالى: وامسحوا برؤوسكم، وقوله صلى الله عليه وسلم: الأذنان من الرأس، رواه ابن ماجه. نعم، والحديث الأذنان من الرأس جاء أيضا في مسند أحمد، وأيضا من حديث أبي أمامة وأبي داود والترمذي، والحديث حسن لشواهده، وفيه أن الأذنين من الرأس، الأذنان من الرأس. نعم. وقوله هنا مسح الرأس كله، يعني أن يمسح الرأس كله، يعني ليس بعضه، فالباء ليست للتبعيض، الباء للإلصاق، الباء للإلصاق، كما في قوله جل وعلا: وليطوف بالبيت العتيق. نعم صلى الله عليه. قال رحمه الله: لابد من الاستيعاب. نعم. قال رحمه الله الحديث يعني صوب الدارقطني وابن عبد الهادي الموقوف على ابن عمر وأبي أمامة. نعم. الرابع صلى الله عليه وسلم. قال والرابع غسل الرجلين مع الكعبين لقوله تعالى وأرجلكم إلى الكعبين. نعم. والخامس الرابع. نعم. والخامس والترتيب على ما ذكر الله تعالى، لأن الله تعالى أدخل الممسوح بين المغسولات، ولا نعلم لهذا فائدة غير الترتيب. والآية سيقت لبيان الواجب، والنبي صلى الله عليه وسلم رتب الوضوء وقال هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به. نعم. يقول الخامس الترتيب يعني بين الأعضاء على ما ذكره الله، وذكر أوجها استدل بها، منها أن الله أدخل الممسوح بين المغسولات، أدخل الممسوح بين المغسولات، ولا نعلم لهذا فائدة، يقول غير الترتيب، لا نعلم لهذا فائدة غير الترتيب. ممسوح بين المغسولات، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، قال وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فلما أدخل الممسوح بين المغسولات اقتضت اللغة أن هذا الإدخال وترك يعني الجمع بين المغسولات ثم إفراد الممسوح بعدها، اقتضى هذا أن الترتيب واجب. قالوا وأيضا الآية سيقت لبيان الواجب، الآية سيقت لبيان الواجب وقد رتبت، والنبي صلى الله عليه وسلم رتب الوضوء، هذا الوجه وجه ثالث. وأيضا يقول وقال هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به، الحديث يعني في سنده ضعف، رواه ابن ماجه. نعم. الله عليك. قال فلو بدأ بشيء من الأعضاء قبل غسل الوجه لم يحسب له. نعم. يقول لو بدأ بشيء نعم قبل غسل الوجه لم يحسب له، ما يعد. وعلى هذا لو ترك الترتيب قال ما رتبت أنا، ما نقول له أعد الوضوء، يقول ماذا فعلت؟ قال أنا أول شيء مسحت الرأس وبين غسلت وجهي، والآن أغسل الرجلين. نقول غسل الوجه وقع صحيحا، وأما ما قبله فلم يقع صحيحا، وعليك أن ترتب. نعم. وعليك أن ترتب، الآن غسلت وجهك فالآن نعم اغسل يديك. نعم. بسم الله عليك. قال وإن توضأ منكسا 4 مرات صح وضوءه إن قرب الزمن. إن قرب الزمن، رجل توضأ منكسا 4 مرات، المرة الأولى غسل رجليه ثم مسح رأسه ثم غسل وجهه، نعم غسل رجليه ثم مسح رأسه ثم غسل يديه ثم غسل وجهه، نقول نأخذ من هذا الوضوء غسل الوجه، ثم أيضا نكس مرة أخرى نقول نأخذ منه نعم غسل اليدين، ثم نكس نقول نأخذ منه مسح الرأس، ثم نكس نقول نأخذ منه غسل الرجلين، ولكن بهذا القيد إن قرب الزمن، لأنه لابد من الموالاة، لابد من الموالاة. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال ولو غسلها جميعا دفعة واحدة لم يحسب له غير الوجه. نعم. هذا فرع عن الترتيب، هذا فرع عن الترتيب. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال وإن غمس ناويا في ماء وخرج مرتبا أجزأه وإلا فلا. إن انغمس ناويا الوضوء، انغمس في ماء وخرج مرتبا، رتب أو مرتبا يصح، فخرج مرتبا الأعضاء، كيف خرج؟ أول ما أخرج وجهه، هو الآن منغمس في الماء أخرج وجهه، طيب الآن حصل له ثم أخرج يديه حتى لو عاد غمسهما، أخرج كذا يديه، نعم، انفصل الآن الماء عن يديه، نقول امسح رأسك، مسح رأسه ثم خرج من الماء، ثم خرج من الماء، ولو بقي في الماء حصل الترتيب. نعم، بارك الله فيك. نعم، الله واضحة؟ أحسن الله عليكم. واضحة؟ استفسار، الله يحفظكم، استفسار عن إشكال. نعم، لأن نترك الأسئلة بعد الدرس أفضل. تم، لكن إذا كان المسألة ما فهمت تفضل. نعم، إذا كان ما فهمت يعني ظاهر هذا ظاهر كلام الشارح أن الترتيب بالنية لا يصح على المذهب. إيه، لابد بالفعل. أحسن الله، هذا هو المذهب، لابد الترتيب بالفعل. فأول ما يخرج من الماء وجهه، يعني لو انغمس مثلا في الماء 5 دقائق ما يعد، على أن الوقت كافي للترتيب بالنية، لكن نقول أولا تخرج وجهك، انفصل الآن الماء عن، انفصل الوجه عن الماء، ثم بعد ذلك تغسل، نعم، تخرج يديك من الماء، ثم الآن تمسح الرأس، ها، تمسح الرأس وتغسل وتخرج الرجلين، نعم، وينتهي بذلك، يكون حتى لو أبقى الرجلين أبدا ما في إشكال. نعم، بارك الله فيك. نعم، بسم الله. قال: والسادس الموالاة، لأنه صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء، فأمره أن يعيد الوضوء. رواه أحمد وغيره. نعم، هذا حديث صحيح، رواه أيضا يعني أبو داود، وجود أحمد إسناده. نعم، وهذا حديث صحيح. نعم، فيدل على الموالاة، يدل على وجوب الموالاة، وشرح الموالاة بقوله. نعم، بسم الله. قال: وهي أي الموالاة ألا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله بزمن معتدل أو قدره من غيره. نعم، وهي أي الموالاة، يقول ألا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله، يعني ما يؤخره حتى يجف الذي قبله، حتى يجف الذي قبله. فلو جف العضو الذي قبله، نعم، فإن المولاة لا تحصل. وكذا لو جف بعض العضو، مثل لو جفت اليد اليمنى أو بعض اليد، كذا لو جف بعض العضو، إذا لابد أن يكون العضو، نعم، العضو كل العضو لم يجف، ثم تغسل العضو الذي بعده. كذلك لو أنه تأخر في غسل اليد مثلا، فغسل اليد اليمنى وتأخر في غسل اليد اليسرى حتى جفت اليمنى، قالوا فكذلك ما يؤخر، يعني غسل بقية اليد حتى يجف أول اليد. هذا واضح لكم؟ فلا بد إذن أن يغسل العضو الثاني، نعم، والعضو الأول لم يجف، ولا لا بعضه ولا كله، وأن يغسل العضو الثالث، أو يمسح هنا العضو الثالث قبل أن يجف العضو الثاني، أو أن يجف بعضه. نعم، شيخ، معتدل أو قدره من غيره، أي أو قدره من غيره، يقول بزمن معتدل، يعني الزمن المعتدل، لأنه في الشتاء يتأخر الجفاف، وفي الصيف القيض الشديد يسرع الجفاف، فيقولون هذا في الزمن المعتدل. فإذا كان الزمن غير معتدل فيرجع إلى قدره، يعني في إذا كان الجو حارا أو باردا فإنه يرجع إلى إلى قدره، يعني من الزمن المعتدل، إلى قدره من الزمن المعتدل. هذا هو تقرير المذهب. قال قال ولا يضر إن جف الاشتغال، قال ولا يضر إن جف الاشتغال بسنة كتخليل وإسباغ وإزالة وإزالة وسوسة أو وسخ. يقول هذا لا يضر، التأخير في مثل هذا لا يضر، لاشتغال بسنة كتخليل، مثل يخلل مثلا اليد فجف أول العضو، أو جف نعم جف أول العضو وهو مشتغل بالتخليل، كتخليل وإسباغ وإزالة وسوسة. كيف تزال الوسوسة؟ يعني تزال الوسوسة بأن يعني يكرر غسل العضو حتى يعلم أنه استكمل غسله، حتى يدفع الوسوسة، يعني حتى ما يبقى في قلبه شيء، يعني كرر، يعني هو الآن كرر الغسل بأجل دفع الوسوسة، هذا ما يؤثر كذلك. قال أو وسخ، أيضا لو كان في اليد وسخ أو شيء يمنع من وصول الماء مثل عجين أو صبغ أو هذا ما يؤثر، هذا لا يؤثر. لكن قال ويضر، نعم صلى الله عليه وسلم. قال ويضر، قال ويضر الاشتغال بتحصيل ماء أو إسراف أو نجاسة أو وسخ لغير طهارة. يقول يضر الاشتغال بتحصيل ماء، يعني لو أنه عند بئر فغسل وجهه وانتهى الماء، غسل يديه ثم انتهى الماء، فنزل الدلو وتأخر هذا يضر، هذا يضر، نقول تستأنف من جديد، تبدأ من جديد. أو كذلك إسراف، يسرف فيؤثر هذا. أو نجاسة، يعني كما قال الشراح ليست بمحل التطهير، النجاسة في محل التطهير ما تؤثر، لكن لو أن النجاسة بالساق مثلا واشتغل بها هذا يؤثر. أو وسخ لغير طهارة، وقوله أو نجاسة أو وسخ، أو هنا قال أو وسخ لغير طهارة، لغير طهارة يعني بأن كان في غير أعضاء الوضوء الوسخ، يعني عجين أو شيء لكنه في غير أعضاء الوضوء، مثلا في العضد اشتغل به أو في الساق اشتغل به هذا يؤثر. فإن قيل يعني لماذا فرقوا؟ فالجواب لأن المتطهر مطالب بتهيئة الماء وإحضاره وإزالة النجاسة، نعم النجاسة تزال بعد ما في إشكال، لكن فيما يتعلق بالاشتغال بتحصيل الماء هو مطالب بتحصيل الماء قبل، مطالب بتحصيل الماء قبل ذلك. أما إزالة، أما الإسباغ والتخليل فهذه من الطهارة، ولذا فرقوا بينه فجعلوا هذا لا يضر وجعلوا هذا يضر. هذا نعم تفضل. صلى الله عليه وسلم. قال وسبب وجوب الوضوء الحدث ويحل جميع البدن كجنابة. الحدث الآن الأصغر، الحدث الأصغر مثل ريح خرجت منه فصار محدثا حدثا أصغر. يقول المؤلف هنا أنه يحل جميع البدن، يعني صار جميع البدن محدثا وليست الأعضاء الأربعة فقط، جميع البدن. ولذا ينهى عن مس المصحف بأي موضع، يعني ما يمس المصحف لو بعضده، لو لو لو كان هذا مثلا يضع المصحف هنا على صدره وغير متوضي ينهى عن ذلك، ينهى عن ذلك. ويتوجه وجه ذكره صاحب الفروع أن هذا في أعضاء وضوئه، أن هذا في أعضاء الوضوء دون غيرها. نعم طيب. ترون نقف عند هذا القدر. نعم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. نعم. اللي عنده إشكال يتفضل. الله لك شيخ، الله نسأل فصل بين المضوض والاستنشاق في المذهب. اي هل هو الوصل او الفصل؟ هنا ذكر قال ثم ايش؟ قال هنا بعد ثم. اي نعم، يفصل بين المضمضة والاستنشاق. هل هو نعم نعم ظاهره هذا، نعم ظاهره هذا، لكن الحديث المتفق عليه حديث عبد الله بن زيد بن عبد ربه وغيره أيضا، حديث علي في أبي داود، كلها تدل على أنه يأخذ غرفة واحدة، لكن حتى في الغرفة الواحدة يبدأ بماذا؟ في المضمضة ثم الاستنشاق، لكنه ما نقول أنه تمضمض ثلاثا هنا ثم استنشق ثلاثا، هنا يكون تمضمض مرة ثم استنشق مرة ثم تمضمض ثم استنشق. أما هنا فظاهر كلامه، اقرأ وين العبارة. نعم، يقول من سنن الوضوء، نعم، وغسل الكفين، قال نعم لغير صائم. وين العبارة؟ نعم، في مضمضة ثم استنشاق ثلاثا ثلاثا. نعم، العبارة ظاهرها أنها ثلاثا ثلاثا، يعني يتمضمض ثلاثا ثم يستنشق ثلاثا ثم يستنشق ثلاثا، هذا ظاهر المذهب، وينظر فيها في يعني في تفاصيل المذهب في هذا إن شاء الله. نعم. أحسن الله عليكم. نعم شيخ، مسألة لو ذكرنا في الدرس اللي طاف إنه يكره أن الشخص يذكر الله في الدورة، لو استمع الشيخ لو كانت يدنا سماعة واستمع شيء ومر ذكر الله عز وجل وهو يستمع، هل يكره في هذه الحالة؟ اي نعم نعم يكره، حتى لو استمع، حتى على أنه ما ينبغي أنه يضع، لأن الصوت موجود حتى لو كان في أذنه ما دام ذكر، لكن قل قد يسمع صوتا من الخارج، ولذا حتى المؤذن كما تقدم يجيب بقلبه. لو سمع رجل يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، أو كان قد وضع مسجلا ومرت عليه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يصلي عليه في بيت الخلاء. نعم. جزاك الله خير. بارك الله عليكم شيخنا، بارك نعم. الله فيكم. بالنسبة إلى تخليل اللحية الكثيفة، عندي سؤالين فيها. السؤال الأول الله يحفظكم، بالنسبة إلى المداومة عليها هل تكره؟ والله ما يظهر، أما المذهب فعندهم أنه يستحب في كل وضوء، يعني ما لكن من العلماء من قال أن المسلم لم يكن يداوم على ذلك، لأنه جاء في حديث عثمان الترمذي مسلم كان يخلل لحيته، قالوا والنبي عليه الصلاة والسلام لو كان يداوم على ذلك لنقل، الذين وصفوا وضوءه عليه الصلاة والسلام كعثمان وغيره في أحاديث كثيرة فيه، قالوا لم يذكروا أن مسلم كان يخلل لحيته، فهذا يدل على أنه لم يكن يداوم، هذا أقرب أصح. نعم، وأن مسلم لم يكن يداوم على ذلك. نعم صلى الله عليكم. المذهب شيخنا ظاهره يعني صريحه أنه يداوم. نعم أحسن الله عليكم. السؤال الآخر شيخنا، هل هناك نعم. فرق بين تخليل اللحية الكثيفة وغسل باطن اللحية؟ كيف باطن؟ لا، التخليل يأخذ الماء ويدخله بين الخلل، بين خلل لحيته يوصل الماء بين خلل، يعني هو غسل للباطن، لكن قطعا ما يشمل كل، يعني يعتبر غسل للباطن، هو يعتبر غسل للباطن. تخليل سمي تخليلا لأنه يكون بين خللها، ولكنه قطعا يعلم أنه لا يشمل يعني باطن الشعر كله. نعم أحسن الله عليك. الله عليك شيخ. نعم بالنسبة شيخ، الموالاة هل تكون في شيخ في جميع الأعضاء؟ أم ينظر للعضو السابق فقط شيخ؟ كيف؟ الموالاة تكون شيخ في جميع الأعضاء ولا ينظر للعضو القابل فقط إن جف ولا لا يا شيخ؟ لا لا لا، العضو الذي قابل فقط، يعني ما يكون في جميع الأعضاء شيخ؟ لا أبدا، يعني لو مسح رأسه وقد جف وجهه لكن يديه لم تجف يصح. واضح؟ إيه واضح. لو جف الوجه تمسح الرأس ما في إشكال ما دام أن اليد لم تجف. نعم. بارك الله فيكم. بارك الله فيكم. الله يحفظكم وإياكم. السلام عليكم ورحمة الله.